يقول السائل: أرجو أن تعلمني متى نسجد للسهو وكيف نسجد وما هي الأغلاط التي يجب أن نسجد لها. سجود السهو معروف من أحكام الصلاة، وقد جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، فقد حصل منه السهو في الصلاة، وقال أهل العلم إن سهوه في الصلاة عليه السلام من حكمته ليسن لأمته كيف يفعلون إذا حصل منهم السهو. فسهى في الصلاة، أو الله سبحانه وتعالى يعني كتب على هذا ليستن المكلفون به في ذلك مع ما ورد عنه، فقد وردت عنه عدة أحاديث في التوجيه في شأن سجود السهو في من صلى زيادة أو نقصا أو شك أو ما إلى ذلك. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام حصل منه سجود في سهو في صلاة الظهر أو إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، والحديث في الصحيحين ثابت، وسجد عليه الصلاة والسلام سجد له. فأهل العلم اختلفت أقوالهم في ضبط سجود السهو في شأن موضعه له موضعان: إما أن يكون قبل الصلاة، قبل التسليم للصلاة، أو بعدها. فمن أهل العلم من يجعل سجود السهو كله قبل الصلاة، ولا يفرق بين كون السهو زيادة أو نقص أو شك أو بناء على يقين أو على غلبة ظن، فكله. وهذا المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا لعله أولى الأقوال أنه يكون قبل الصلاة، لأنه بعد الانصراف من الصلاة انتهى الأمر وانتهت الصلاة. ويقابل هذا المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أن سجود السهو كله عندهم بعد الصلاة. أما عند الإمامين مالك وأحمد فلهما تفصيل ويفرقان، كل منهما يفرق بين ما كان من زيادة أو نقص، ويحملون الأحاديث المختلفة، لأن منشأ الخلاف وردت أحاديث ورد فيها أن سجود السهو بعد الصلاة، وأحاديث بعد السلام، وأحاديث أنه قبل السلام. فهؤلاء الفقهاء من المالكية والحنابلة رأوا أن هذه الاختلافات تبنى على حال المصلي، زاد أو نقص أو شك في صلاته، فيفصلون في هذا تفصيل لهم يعني ذكره العلم. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي من كون سجود السهو كله قبل السلام هذا هو الأولى، وأيضا لا يترتب عليه إشكالات بالنسبة للمسبوقين الذين قد يقومون لقضاء ما فاتهم. فإذا سجد الإمام قبل الصلاة لزيادة أو نقص أو شك قبل أن يسلم فهذا لعله أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وأنا في الطواف للعمرة أو التنفل أن أمسك الكعبة؟ وهل الحجر من الكعبة؟ وهل يجب أن أصلي سنة الطواف؟ ماذا قصده يمسك؟ يعني يلمس الكعبة أو يتمسح بها؟ فعلى كل حال إذا كنت تطوف فالتمسح بالكعبة يعني في خلاف بين أهل العلم، لكن أنت في طوافك لا ينبغي أن تتشغل بشيء، ما تتشغل، لأن الطواف بالبيت كما جاء في الحديث صلاة، لكن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أذن لكم أن تتكلموا فيه فلا تكلموا أو لا تقولوا إلا خير إلا خير. فما ينبغي لك أن تتشاغل أن تتمسح بالأركان إلا ما ورد، تمسح الركن اليماني مسحا من غير تقبيل، وإذا لم يتيسر فلا تشير إليه ولا إشارة، إنما هو المسح فقط. والحجر الأسود إن أمكن تقبله وأنت في طوافك أو حتى خارج الطواف، أو تمسحه بيدك وتقبل اليد، أو تمسه بعصا أو شيء وتقبل ما مسه، أو تشير إليه من بعد ولا تقبل ما تشير به، لو أشرت إليه بيدك ما تقبل يد أو أشرت إليه. الركن الأركان الباقية الركن العراقي والشامي ما ورد في شأنها شيء، وقد ورد أن معاوية كان يمسح الأركان كلها وهو يطوف، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال له لا يجوز هذا الشيء، واستسلم معاوية وسلم لقول ابن عباس. فالحاصل أنه إن كان هذا قصد الأغسال، الحجر من البيت، الحجر من البيت، والمشهور عند العامة يقول الحجر إسماعيل، وهو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن قريش قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يلحقوه، فاقتصروا على بناء ما وجدوا من النفقة، وبقي هذا الموضع الذي يقدر بستة أذرع بقي كما هو إلى أن جاء ابن الزبير رضي الله عنهما فأدخله في الكعبة، أدخله في الكعبة وأعادها على ما ورد في الحديث. فجاء عبد الملك بن مروان فأفسد ما أصلح ابن الزبير رضي الله عنه، أفسده وأنكر عليه أهل العلم صنيعه، ولكنه يعني مضى في بدعته هذه وأفسد ما أصلح ابن الزبير. فالحاصل أنه من الكعبة، الحجر من الكعبة. الركعتين تتعلق بالطواف، إذا كان الطواف واجبا فرضا، طواف العمرة، طواف الإفاضة، طواف الوداع، فهذا أهل العلم يقول تجب ركعتي الطواف، فهي حكمها مرتبط بحكم الطواف. إذا كان الطواف مستحبا فمن أهل العلم يقول ليست واجبة، ولا أولى والأفضل أن الإنسان لا يتساهل بها ويصليها. ومع ذلك لو اتصل طوافه أو أعقب طوافه صلاة فريضة أو صلاة تراويح أو نحوها فتجزئه عن ركعتي الطواف. ثم أيضا لو نسيها وخرج من الحرم يصليها في الموضع الذي ذكرها فيه. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمحرم إذا ثبت تطيب الكعبة، أي نعم، وعندما المسح عليها ربما يصله شيء من الطيب، الذي إذا كان ما هو قاصد للطيب أصلا، والأولى إذا عرف أنها مطيبة ينبغي أن يتحاشى هذا الشيء، لكن إذا ما كان يعرف هذا الشيء وهو يعني بصدد أنه يتقرب إلى الله بالتمسح، والتمسح كما قلت من أهل العلم من أنكره في غير الأركان، وأيضا الملتزم الذي بين باب الكعبة والركن، فمن أهل العلم من ينكر التمسح ببقية يعني جدران الكعبة، وهناك أثار قد تدل على أن الأمر فيه سعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تغيير المرأة الشابة شعرها بلون آخر من أجل الزينة؟ ما ينبغي، هذا الذي يظهر أنه لا يجوز لهذا الأمر، لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال أن الشيطان مما يغري به بني آدم أنه يأمرهم فلآمرنهم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فذكر أهل العلم من هذا هذه الأحوال التي قد يقوم الإنسان بنوع من صبغ الشعر أو الوشم أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول متزوج ولي ابن والحمد لله، وضعت مواد البناء للبيت يقول عند أختي بعلم زوجها، فهل يحق لي أن أوصي لها بأقل من الثلث؟ يوصي لأخته؟ نعم. هذا على كل حال ما دام لك ولد فالأخت لا ترث في هذه الحالة، يعني لو اتفق أنك توفيت قبلها فالميراث يقول للموجودين من ورثتك، الوالدان ولا بد وزوجتك ولا بد، ثم بقية الميراث للولد، لا يشاركه أحد من إخوانك ولا من أخواتك. ففي هذه الحالة لك الحق أن توصي لأختك بأقل من الثلث، بالثلث فما دون. أحسن الله إليكم. يقول هل لكن هذا لا بد أن يكون مربوط بأن حال الأخت تبقى هكذا، يعني وجود ولدك. لكن لو اتفق مثلا إن لم يكن لك أولاد ذكور ففي هذه الحالة قد ترث الأخت، وإذا ورثت تسقط الوصية في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي نزع الجوارب أثناء الغسل، وهل إذا نزعت الجوارب تبطل الطهارة؟ نعم، صحيح أن نزع الجوارب يبطل، لأن المسح ورد بلبسهما ما لم ينزعهما كما جاء في الحديث. فإذا نزعت الجوربين أو الخفين أو أحدهما فالصحيح أن الطهارة تنتقض، هذا الصحيح من قول أهل العلم، ولهم أقوال أخرى لكن هذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم، بالنسبة للتسليمة في صلاة الجنازة، هل يجوز له أن يقسم التسليمة عن اليمين وعن الشمال، أم لا بد أن يتابع الإمام إذا كان يرى أن التسليمتين واردة؟ إذا سلم الإمام تسليما فهل لا بد أن يتابعه في ذلك؟ الذي يظهر المتابعة الإمام أولى، لأن هذا مما اختلف فيه، وقد ورد التسليمتين في الجنازة في بعض الأحوال، لكن إذا كان الإمام يقتصر على تسليمة واحدة فالأفضل في حقك أن تتابع الإمام وتقتصر على تسليمة واحدة. وإن كنت بصدد التعليم فهذا إذا اتفق لك أنك صليت على جنازة فبإمكانك أن تعلم الناس فعلا وتفعل وتسلم تسليمتين. أحسن الله إليكم، يقول الدعاء بعد دبر كل صلاة هل يكون في التشهد الأخير أم بعد الصلاة؟ وإذا دعا في التشهد الأخير وبعد الصلاة فما الحكم في ذلك مع اختلاف وجدل بين بعضهم على هذه المسألة؟ ما ورد في شأن الذكر والدعاء دبر الصلاة الصحيح أنه يتناول ما قبل التسليم وما بعد التسليم، لأن لفظة دبر الشيء اختلف، هل يطلق على ما يتصل به أو يطلق على ما هو منفصل عنه؟ فمن قال إنما يطلق على ما منفصل عنه قالوا ما ورد فيكون بعد التسليم بعد الانفصال من الصلاة، ومن قال لا بل هذه اللفظة أقصد بها المتصل بالشيء فقالوا إيه هذه ينبغي أن تقال قبل التسليم. والصحيح أن الأذكار التي وردت في الأحاديث والأدعية تختلف أحوالها وبحسب السياق، فمنها شيء يدل السياق على أنه يقال قبل التسليم وشيء يدل السياق على أنه بعد التسليم، فينبغي أن ننزل كل ذكر على الحالة التي تناسبه بحسب ما ورد. مثل التسبيح، التسبيح بالإجماع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا بالإجماع مع أنه ورد دبر كل صلاة، إذن هو بعد الصلاة. ما ورد من حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة، هذا من أهل العلم من يقوله قبل التسليم، ومنهم من يقول بل بعد التسليم، إلى آخر ما ورد في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.